الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات التفسير الفقهي، أتناول فيه تفسير قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. ففي هذه الآيات رحمة الله بالعباد، فلا يعذبهم حتى يرسل إليهم الرسل والدعاة، وفي الآيات وجوب قصد الآخرة في الأعمال الصالحة، وفي الآيات تسمية إقرار الإنسان على نفسه شهادة، وفي الآية عموم الشريعة المباركة لجميع الإنس والجن، وفيها بيان أن الجن مكلفون، وأنهم يعذبون يوم القيامة إذا لم يلتزموا بشرع الله تعالى. وقد استدل بعضهم بالآية على أن الله يبعث من الجن رسلا، والأكثر على أن الجن إنما يكون منهم النذر للرسل. وفي الآيات تفاوت مراتب أهل النار، مما يدل على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وفي الآيات تنزه الله عن الظلم، وأن الظلم من العباد من أسباب هلاكهم. وفي قوله: ولكل درجات مما عملوا، دلالة على أن المطيع من الجن يدخل الجنة. وفي الآيات أنه لا يخلد أحد في الدنيا، وفيها رحمة الله بالعباد. وفي الآيات وجوب ثبات الإنسان على الحق، والمنع من اتباع أهل الباطل في باطلهم. وفي الآيات أن العاقبة الحميدة ستكون لأهل الحق بالنصر والتمكين والخيرات في الدنيا، ونعيم الجنان في الآخرة. وفي الآيات أن أهل الظلم يخسرون في عاقبة أمرهم دنيا وآخرة، وأنهم لا يتمكنون من الهرب من عقوبة الله الدنيوية والأخروية. وفي الآيات أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم، وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوا، فذرهم وما يفترون. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم، إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ففي هذه الآيات بيان ضلال أهل الجاهلية بتحريمهم للمباحات، مما يدل على أن التحليل والتحريم إلى الله تعالى وحده، فله الحق في ذلك دون من سواه. قال ابن عباس: من أراد أن يعلم جهل العرب فليقرأ ما فوق 130 من سورة الأنعام. وفي ذلك رد على من يقول بأخذ الأحكام من تصرفات العقول. قال القرطبي رحمه الله: فهذا الذي أخبر الله سبحانه من سخافة العرب وجهلها أمر أذهبه الإسلام وأبطله الله ببعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان من الظاهر لنا أن نميته حتى لا يظهر وننساه حتى لا يذكر، إلا أن ربنا تبارك وتعالى ذكره بنصه وأورده بشرحه كما ذكر كفر الكافرين به. وكانت الحكمة في ذلك والله أعلم أن قضاء الله قد سبق وحكمه قد نفذ، بأن الكفر والتخليط لا ينقطعان إلى يوم القيامة انتهى. وفي ذلك بيان أن المعارض للحق ليس لديه إلا سفاهة العقل وخفة العلم وقلة العلم، مما يدل على أن معارضتهم للحق لا تقدح فيه أصلا. وفي الآيات تحريم النذر لغير الله تعالى وتحريم الذبح لغير الله تعالى، وفي الآيات أن طاعة الله والنفقة في سبيله والنذر له إنما هي من فضل الله حيث هدى العبد لذلك. وفي الآيات وجوب العناية بما هو لله تعالى حفظا له وصيانة. وفي الآيات أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له، وأنه لا يقبل ما دخله الشرك وقصد به غيره ولو كان من يقصد من الأنبياء أو الأولياء. وفي الآيات تحريم قتل الإنسان لذريته من الذكور أو الإناث سواء كان خشية الفقر أو العار، وبيان أن الغاية لا تبيح الوسيلة. وفي الآيات التحذير من طاعة غير الله في معصيته من الرؤساء والشياطين والمعبودات من دون الله. وفي هذه الآيات أن العرب وجد فيها وأد البنات ودفن الذرية أحياء. وفي الآيات أن الشياطين تريد أن تهلك بني آدم وأن يلتبس عليهم دينهم بفعل القبائح. وفي الآيات أن ما يستحسنه الناس لا يلزم أن يكون حسنا عند الله تعالى. وفيها أنه لا يجوز بناء الأحكام على ما يستحسنه الناس بعقولهم ولو كانوا من أهل الاجتهاد. وفي الآيات أن ما يراه بعض الناس حسنا قد يكون قبيحا مذموما، مما يدل على أنه لا يصح التمييز بين الحق والباطل بكثرة الأتباع. وفي الآيات تعلق الذنوب بمشيئة الله النافذة وليس في ذلك عذر لمن أقدم عليها. وفيها أن إقدام هؤلاء على المعاصي لحكم يراها سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات الأمر بالإعراض عن افتراء المفترين وعدم الحزن عليهم. وفي الآيات أن طاعة غير الله في تحليل الحرام أو تحريم الحلال شرك، لأنه إشراك منهم له مع الله في وجوب طاعته ابتداء. وفي الآيات ضلال المشركين في حلفهم بغير الله، لئن ولد لي كذا من الولد لا أذبحن أحدهم، وأن هذا نذر أو يمين لا يلزم الوفاء بها بل لا يجوز ذلك. وفي الآيات تحريم التحريض على فعل المحرمات ومن ذلك سفك الدماء. وفي الآيات المنع من طريقة أهل الجاهلية في تخصيص بعض الأطعمة لبعض الناس دون بعض، فيجيزونها لطائفة ويمنعون غيرهم منها بدون مستند أو حجة. وفيها المنع من طريقتهم في جعل بعض الإبل محرمة الركوب ومحرمة الحمل عليها، ويحمون ظهرها مما يسمونه الحام ويسيبونه إما لآلهتهم أو لغيرها. وفي الآية تحريم الافتراء على الله بنسبة أحكام إليه بدون دليل. وفي الآيات عدم إصدار الأحكام الشرعية بلا دليل، كما أن الآيات فيها دلالة على أن الأصل في بهيمة الأنعام حل الانتفاع بها في الأكل وجواز ركوب الإبل، كما أن في الآية إباحة ما في البطون من الأجنة. وقد استدل الجمهور بالآية على أن زكاة الجنين زكاة أمه خلافا للحنفية، وفي الآية إباحة ما في بطون الأنعام من الألبان واللحوم والشحوم والكرش والكبد، وفي الآيات تحريم الميتة، وفيها أن ما في البطن من الأجنة والمكونات حرام. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.